بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 9 من جمادى الثانية 38 بعد 400 من ترجمة الإمام مالك رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. ولد الإمام مالك رحمه الله 93 من الهجرة، وتوفي 79 بعد 100. هو شيخ الإسلام، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني رحمه الله. أدرك عطاء بن أبي رباح التابعي رحمه الله، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. فالإمام مالك أدرك التابعين، فهو تابع تابعي، فهو تابع تابعي. طلب العلم وهو ابن 14 سنة، وتأهل للفتية وجلس للتدريس وله 21 سنة. قال عبد الله بن وهب تلميذه: رأيت مالكا خضب بحناء مرة. وكان مالك رحمه الله إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. قال سفيان بن عيينة: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: مالك معلمي، وعنه أخذت العلم. قال الذهبي: ونقل غير واحد أن مالكا كان طوالا جسيما، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية. قلت: وكيف لا يكون رحمه الله عظيم اللحية وهو يروي في الموطأ في كتاب الشعر باب السنة في الشعر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، فكيف لا يكون الإمام مالك رحمه الله عظيم اللحية وهو يروي مثل هذا الحديث؟ كيف لا تكون لحيته رحمه الله عظيمة وهو إمام في العمل بالسنة؟ يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم في صحيحه. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في الشمائل. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أرجو اللحاء، وفروا اللحاء، أوفوا اللحاء. فإعفاء اللحية من سنن الفطرة وسنن النبيين، وأمر بها الإسلام، وعمل بها علماء الإسلام كمالك والشافعي وغيرهما من أئمة الإسلام، وهي من الواجبات لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن أعفيت فيا من أعفيت لحيتك فأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزم بأمره صلى الله عليه وسلم، متأسيا به صلى الله عليه وسلم. فاثبت واصبر على هذا الواجب وعلى هذا الأمر. نسأل الله يثبتنا وإياكم على طاعته. تكلمنا في الدرس الماضي في الحديث الرابع الذي قرئ عليكم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعملي وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكرنا شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا بعض فوائد هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله عز وجل. فلا بد للمؤمن من جناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. وتكلمنا بالنسبة للرجاء وأن المؤمن يجب أن يخاف سوء الخاتمة، وأن الخوف من الله عز وجل فرض عين على كل أحد. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ذكرنا كيف يقوى الخوف من الله عز وجل عند العبد، ما هي الأسباب التي تقوي خوف الله عز وجل عند العبد: بتذكر عظمة الله عز وجل وقدرته، وتذكر الموت والخاتمة والقبر والقيامة والنار. ونتكلم اليوم في ما يتعلق بالرجاء. الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. وقيل الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والثقة بذلك. إذن الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، وأنه واسع المغفرة سبحانه وتعالى، وأنه الغفور الرحيم. والفرق بين الرجاء والتمني، لأن هناك خلط عند بعض الناس فيما يتعلق بالرجاء والتمني. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، أما الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. هذا الفرق بين الرجاء والتمني. التمني يكون مع الكسل، وصاحب التمني لا يسلك طريق الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، أما الرجاء يكون مع بذل الجهد، ليس فيه كسل، بذل الجهد وحسن التوكل على الله عز وجل. ثم قال: والرجاء 3 أنواع: نوعان محمود ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ثم قال: وللسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه يفتح عليه باب الرجاء. إذن السالك في طريق الاستقامة على منهج الله عز وجل له نظران: ينظر إلى نفسه وعيوبه وذنوبه وآفات عمله فيخاف من الله عز وجل، وينظر إلى سعة فضل ربه عز وجل وكرمه فيفتح عليه باب الرجاء. ثم قال رحمه الله: والرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. وقد مدح الله تعالى أهل الرجاء وأثنى عليهم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح الإلهي القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. رواه الترمذي في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع. يا ابن آدم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: ويكون الراجي دائما راغبا راهبا مؤملا لفضل ربه حسن الظن به متعلق الأمل ببره وجوده سبحانه وتعالى. فالرجاء أمره مهم وهو واجب على كل مسلم كالخوف من الله عز وجل، فالمؤمن يخاف من الله عز وجل ويخاف من النار ويخاف من عقوبات المعاصي التي ارتكبها، وفي نفس الوقت يرجو رحمة الله عز وجل ومغفرته وكرمه. فما هي فوائد وثمرات الرجاء؟ قال ابن القيم رحمه الله: كما أن الرجاء يبرد حرارة الخوف فإن له فوائد كثيرة، منها إظهار العبودية، لأن الرجاء عبادة من العبادات، فمن رجا الله عز وجل فهو تعبد الله عز وجل بهذه العبادة، فالرجاء عبادة، إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الرجاء التخلص به من غضب الله تعالى، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يستغفر الله عز وجل ويطلب رحمته عز وجل ومغفرته يغضب عليه سبحانه وتعالى في صحيح الأدب المفرد. ومنه أيضا فوائد الرجاء أنه يبعث صاحبته، يبعث صاحبه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر، فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. ومنها من فوائد الرجاء أن في الرجاء من الانتظار لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره سبحانه وتعالى، فيكثر ذكر الله عز وجل. ومن فوائده أيضا سرعة السير إلى الله تبارك وتعالى، سرعة السير إلى الله تبارك وتعالى، إلى فوائد أخرى كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. فالرجاء فرض وثمراته كثيرة، فكيف يقوى الرجاء في نفوسنا؟ كيف يقوى الرجاء في نفس العبد المؤمن؟ يقوى الرجاء بتذكر رحمة الله عز وجل. فإذا تذكر العبد أن الله عز وجل جعل الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق. إذا علم العبد وتذكر هذا قوي عنده الرجاء، وأن رحمة الله عز وجل واسعة ومغفرته واسعة سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، وأنه أرحم بعباده من المرأة بولدها، قوي عنده الرجاء وتذكر رحمة الله عز وجل. ومن رحمته سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات. إن هم بحسنة فلم يعملها، مجرد الهم بالحسنة بالطاعة بالقرب إلى الله عز وجل فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب يقوي الرجاء في نفس العبد المؤمن بتذكر رحمة الله عز وجل، وأن رحمته عز وجل واسعة سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرحمة الله عز وجل واسعة، فنتذكر دائما هذه الرحمة الواسعة فيقوى لدينا الرجاء في الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب. ثم عاد 3 أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، فقال الله عز وجل في 3: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه هذا الحديث، ويدل على سعة رحمة الله عز وجل، فيقوى الرجاء عند المؤمن. كذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرفه. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. وأحاديث كثيرة دلت على سعة رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى، فتذكروا نعمة الله عز وجل وفضله ورحمته يقوي لدينا منزلة الرجاء. مما يقوي الرجاء لدى العبد تذكر نعيم القبر ومواقف يوم القيامة وما يتفضل الله عز وجل على الصالحين في ذاك اليوم، ويتذكر الجنة ونعيمها فيقوى الرجاء في قلبه. إذا تذكر العبد ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الصحيح من أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، وعند ذلك ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. إذا تذكر العبد هذا الموقف قوي عنده الرجاء في رحمة الله عز وجل. وإذا تذكر العبد حال الأتقياء يوم القيامة وأنه لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا تذكرنا مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث فالرجاء يقوى في أنفسنا. وإذا تذكر العبد الشفاعة يوم القيامة وأنها لأهل الكبائر من هذه الأمة قوي الرجاء في قلبه. وإذا تذكر العبد الجنة وما أعده الله للمؤمنين فيها من النعيم المقيم والجزاء العظيم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري. تذكر نعيم الجنة يقوي جانب الرجاء، يقوي جانب الرجاء. والجنة لا مثل لها، أبوابها ثمانية، منازلها عالية، ترابها المسك، أنهارها من ماء ولبن وخمر وعسل. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لباس أهلها الذهب والفضة واللؤلؤ والحرير. أفضل ما يعطاه أهل الجنة رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، رواه مسلم وغيره. فلا بد للمسلم من الخوف والرجاء، والله عز وجل جمع بين الخوف والرجاء في آيات كثيرة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم جمع بينها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخوف منه ورجاء مغفرته وسعة فضله. هذا ما أردناه في تكملة ما سبق في شرح الحديث السابق، انتهينا منه، نبدأ بالحديث الخامس. نقرأ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت. هذا الحديث الخامس من الأحاديث النووية في النهي عن الإحداث في دين الله عز وجل، ودليل على قاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله عز وجل بغير دليل شرعي. أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كناها بأم عبد الله بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله عائشة رضي الله عنها أعلم النساء. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه، ما ليس من الدين، أحدث قربة وعبادة ليست في ديننا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. متفق عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود لا يعمل به. وفي رواية ثالثة أيضا عند أبي يعلى وعند أبي عوانة في المستخرج على الصحيح بإسناد صحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. إذن جاءت ثلاثة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ: ما ليس منه، ليس عليه أمرنا، ما ليس فيه. وهذه الألفاظ كلها لا يستطيع من لديه شبهة أو من أراد أن يحدث في دين الله عز وجل أن يحدث في دين الله عز وجل ويروج ما أحدثه، لأن هذه الألفاظ ترد عليه من جميع الجوانب كما سيأتي. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فينبغي حفظه وإشهاره، فهو قاعدة عظيمة في إبطال المحدثات والبدع والأعمال التي ليس عليها دليل شرعي. البدع هي كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشرع يدل عليه، عبادات، قربات، طاعات يتقرب بها الإنسان ليس عليها دليل شرعي، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، ولم يكن عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة باختصار كل ما أحدث في الدين. فمن ابتدع بدعة فقد أمات سنة، لأن الدين كامل والله عز وجل أكمل هذا الدين وأتم علينا النعمة. فمن ابتدع في دين الله فكأنما يتعقب على الله ورسوله، كأنه يستدرك على الله ورسوله، فالله عز وجل أكمل لنا الدين، فلماذا الإحداث؟ علينا الاتباع والعمل بما جاء في هذا الدين، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفترق الأمة وتكثر المحدثات. فالله عز وجل أكمل الدين، فلماذا الزيادة في الدين؟ فمن أحدث وابتدع فكأنه يستدرك على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين كمل والله عز وجل أخبرنا بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل. وفي صحيح الإمام مسلم: اليهود جاءوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، تقول اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال سلمان: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. فاليهود تقول: علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء، بلغ الدين كامل صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء. فديننا لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى إحداث في الدين. فصلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء من أمور دينها. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله صحيح بسند صحيح إليه، فيقول: ما لم يكن يومئذ في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين في زمنه رحمه الله. فالدين كامل. وهذا الحديث يبين لنا خطورة الإحداث في دين الله عز وجل. وهذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا وافقت الشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد له من نية، أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا يعتبر العمل إلا بنية خالصة لله. كذلك أيضا هذا الحديث الذي معنا لا بد للعمل من متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإحداث في دين الله عز وجل فلا يقبل، والنية الحسنة لا تنفع في قبول العمل إذا كان هذا العمل من المحدثات وليس عليه دليل شرعي. فإذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والصيام وغيرها، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها، ليس عليها دليل شرعي فهي مردودة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة ليس عليها دليل شرعي، ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة. ويدل الحديث أيضا الذي معنا على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، وصاحبها مستحق للوعيد، صاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عن المدينة، قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث متفق عليه. فالإحداث في دين الله أمره خطير، فعلينا بالاتباع وعلينا بالعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. أما الإحداث في دين الله فقد حذر منه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فليحذر المسلم من أن يتعبد الله عز وجل بعبادة ليس عليها دليل شرعي، فعلى كل منا أن يراجع ما عنده من القربات من الأذكار من العبادات هل عليها دليل شرعي، فإذا كان عليها دليل فليستمر على هذه الطاعة فإنها مقبولة بإذن الله عز وجل. لأن مفهوم هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن من عمل عملا عليه الدليل هو من الدين فهو مقبول في مفهوم المخالفة في هذا الحديث. أما من وجد في قرباته وطاعاته وأذكاره ما لم يدل عليه الدليل فليتركه. الرواية الثانية التي جاءت في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية أعم من الرواية الأولى التي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا تشمل من عمل البدعة نفسها أو من قلده فيها، سواء كان هذا المحدث هو الذي أحدث هذه البدعة وابتدعها أو قلد من قبله فتشملهم جميعا. هذه الرواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو الذي أحدث هذه البدعة أو هو قلد من قبله في هذه البدعة، فهي مردودة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رد في هذا الحديث أي مردودة عليه، مردودة عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. رد، رد يرد ردا، رد هو المصدر لكن هنا المقصود بها اسم المفعول، يعني مردود، مردود عليه. مثل خلق بمعنى مخلوق، نسخ بمعنى منسوخ، فأطلق المصدر ويراد به اسم المفعول والمعنى مردود أي باطل غير معتد به. كل عمل ليس عليه أمر الشريعة فهو مردود يعني باطل. هذا الذي يعمل العمل يتعب نفسه وقد يحاسب على هذا العمل، بل قد يكون هذا العمل المحدث المبتدع يكون سببا لدخوله النار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صاحبها في النار. فالابتداع أمره خطير. هذا الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كانت نيته حسنة، لا تفيده النية الحسنة ما دام العمل مبتدع محدث في دين الله عز وجل. ويدل عليه قصة الصحابي رضي الله عنه الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، نوى ذبح الأضحية وذبح الأضحية قبل صلاة العيد قبل وقتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني لم تقبل منك نيته، لكنه نيته حسنة لكنه قدم العبادة عن وقتها فلم تقبل منه، خالف السنة، خالف الشرع في أداء في وقت هذه العبادة وهي الأضحية، فردت عليه لم تقبل منه: شاتك شات لحم ليست أضحية، لم تجزئ النية الحسنة. والأدلة كثير، فالعمل المحدث المخالف للشرع لا تفيده النية الحسنة، لا تفيده النية الحسنة. وهذا الحديث الذي معنا يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لأحكام الشريعة فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. الحديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث تحريم الابتداع في الدين، تحريم الابتداع في الدين. فما هي البدعة؟ وما هي خطورتها؟ وما هو حكم معرفة البدعة؟ وما هو حكم البدعة نفسها؟ وما هي أسباب ظهور البدع؟ ما هي الوقاية من هذه البدع؟ الوقاية من هذه البدع هي وقاية للمسلم نفسه، وأيضا وقاية لمجتمعه ووطنه من انتشار مثل هذه البدع. فإن البدع معاصي، وإذا انتشرت المعاصي في المجتمع أوجب ذلك عقوبة الله عز وجل لهذا المجتمع. فالقضاء على البدع وتوعية الناس بخطورة البدع فيها حماية للمجتمعات والأوطان. فالبدعة حذر منها الإسلام، والنصوص التي تدل على حرمتها كثيرة جدا. ويردد العلماء وطلبة العلم خطبة الحاجة خطبة الحاجة في أول دروسهم ومحاضراتهم ومواعظهم، ليس من عندهم، ولكنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه ودروسه، خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر إلى آخرها، وإياكم ومحدثات الأمور، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث جاء في صحيح مسلم وفي غيره من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم، أيضا كان يفتتح بهذه الخطبة، خطبة الحاجة، وفيها تحذير من محدثات الأمور، وأن البدعة تؤدي بصاحبها إلى النار، وكل ضلالة في النار، مما يدل على أهمية الكلام عن البدع وعظيم أمر وخطورة هذه البدع، لأنها توصل إلى النار. وبين صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة شر الأمور، أنها البدع والمحدثات، وأنها كلها في النار دون ما استثناء، دون ما استثناء. وهذا يدفعنا للوعي ولمفهوم البدعة، فلا بد أن نعرف ما هي البدعة، ما هي حقيقة البدعة، وما هي الأسباب، حتى نحمي أنفسنا مما يترتب على هذه البدع والعمل بها من عقوبات، وأيضا نحمي مجتمعنا ووطننا مما يترتب أيضا على انتشار هذه البدع من أضرار على عقيدة الناس، عقيدة المسلمين. الشريعة كاملة، والله عز وجل أكمل الدين، وذكرنا ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لإنسان أن يخترع في الشريعة شيئا؟ الجواب: لا يجوز، لأن الزيادة على الشريعة تعد استدراكا على الله ورسوله، وتوحي بأن الشريعة ناقصة. ولماذا يأتي هذا الشخص بأمر جديد، بعبادة جديدة؟ لأنه يعتقد في نفسه أن الشريعة ناقصة ويريد أن يكملها. أما لو رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من فهم الدين، لأغناه ذلك عن الإحداث في دين الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي شيء يقربكم من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. هذا حديث صحيح رواه الطبراني في معجمه، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1803. قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فلماذا الإحداث في الدين؟ علينا أن نتعلم ديننا، نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، نقرأ في كتب السنة في الصحيحين وفي غيرهما، نتعلم ديننا ونعمل به، فلا نحتاج إلى الإحداث في دين الله عز وجل. علمنا صلى الله عليه وسلم كل خير وأنذرنا كل شر، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين كله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى أن نؤلف ونحدث عبادات ليس عليها دليل. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فما هي البدعة؟ عرفها العلماء كثير من التعريفات، ومن أجمع التعاريف باختصار تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله. طريقة في الدين ليست في الدنيا، في أمور الدنيا كالسيارات والهواتف والطائرات، هذه أمور الدنيا لا تدخل فيها البدعة المحرمة، هي طريقة في الدين، في الدين التقرب إلى الله عز وجل في طاعة الله عز وجل. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة جديدة محدثة ليس عليها دليل، تضاهي الشريعة، تضاد الشريعة، تضاد الشريعة، لأنه ما أحدث الناس بدعة إلا أمات سنة، لأن الدين كامل، فمن أحدث بدعة أمات سنة، هناك سنة لابد أن يفعلها، فهو أحدث فأمات هذه السنة، أحدث مكانها بدعة. لذلك البدعة تضاهي الشريعة، تصادم الشريعة، تضاد الشريعة، تشابه الشريعة. هذه الطريقة الذي يفعلها يقصد زيادة التقرب إلى الله، هو لا يريد يتقرب إلى الشيطان أو إلى طاغوت، لا، يريد يتقرب إلى الله، لذلك هي بدعة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب، زيادة التقرب إلى الله، هذه تعريف البدعة. ثم الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا التعريف يشرحه، قال: مخترعة أي لا أصل لها في الدين، ليس عليها دليل. تضاهي الشريعة، قال، أي تشابه الطريقة الشرعية، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها التزام كيفيات وهيئات معينة دون إذن من الشارع بذلك، ومنها التزام عبادات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. فالشريعة أمرت بعبادات عامة، فلماذا تخصصها بوقت، بزمن، أو بصفة، أو بمكان، أو بعدد من غير دليل؟ جاءت عبادات مخصصة، خصصها الشرع في أماكن معينة وبصفات معينة وبعدد معين وبهيئة معينة، فهي شريعة دل عليها الدليل. أما أنت تأتي لعبادات عامة وتخصصها بعدد معين أو بكيفية معينة أو بزمن معين بصفة معينة بمكان معين بغير دليل، فصار إحداث في دين الله عز وجل، فصار إحداثا في دين الله عز وجل، كل بدعة ضلالة. عرفناه وعرفنا الأدلة وعرفنا كلام أهل العلم والأئمة، يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. فلا يوجد بدعة محمودة، لا توجد بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، يقول صلى الله عليه وسلم، كل من ألفاظ العموم، فأين التخصيص؟ من الذي خصص الحسنة والمحمودة؟ ما هو الدليل على تخصيصها؟ قول ابن مسعود: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. قول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قول الإمام مالك أكثر من مرة قرأته: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قول الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الشاطبي: قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء على عمومه، لا يستثنى منه شيء البتة، وليس فيها ما هو حسن أصلا، ليس في البدع، في البدع ما هو حسن أصلا. يقول الصنعاني رحمه الله الإمام: وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة، هذه الأدلة، هذه أقوال سلفنا وأئمتنا وعلمائنا. موقف الإسلام من البدعة بينه الحديث الذي قرأناه أنها مردودة وغير مقبولة ومرفوضة في الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فهذا الحديث الذي ذكرناه وقرأناه الحديث الخامس هو قاعدة من قواعد الإسلام، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح في رد وإبطال كل المحدثات في الدين. قال النووي رحمه الله هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. ينبغي لكل مسلم يحفظ هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أردت أن تنصح أحدا يفعل يتعبد بعبادة ليس عليها الدليل فأتي به بهذا الحديث، بين له هذا الحديث. معرفة البدعة والتحذير من البدعة أمر واجب، فرض على المسلم أن يتعرف على البدع حتى يحذرها وحتى لا يقع فيها. كذلك أيضا الحذر من البدع والبعد عنها من الواجبات، والبعد من البدع ومن أهل البدع أيضا من الواجبات التي دلت عليها الأدلة الشرعية. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. حديث متفق عليه. لا تتضح علامات السنة إلا بمعرفة ما يضادها وهي البدعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في نفس الحديث حثنا على السنة والتمسك بها وحذرنا من محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. فتتضح علامات السنة بمعرفة البدعة، فإذا عرفنا السنة نتعرف أيضا على البدعة حتى نحذرها ولا نقع فيها. والتحذير من البدعة ومن أهل البدع دلت عليها الأدلة من القرآن ومن السنة. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن يخوض في آيات الله عز وجل ويحدث في دين الله عز وجل ويؤول آيات الله عز وجل إلا أهل البدع والأهواء. فإذا قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فلا يجوز للمسلم أن يجلس معهم، يجب أن يعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، حتى يغيروا منهجهم ويسلكوا سبيل سلفهم الصالح. قال ابن حجر في الحديث أيضا النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته، في حديث الذي في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، هذا الحديث المعروف. يقول ابن حجر في الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين وفي الدنيا. فهذه الأدلة كلها تدل على عدم جواز الجلوس مع أهل البدع. قال النووي رحمه الله في الحديث النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس. قال الحسن وابن سيرين لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال البغوي رحمه الله على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه. قال وفي الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة. قاله الشوكاني رحمه الله في تفسيره للآية السابقة. الدليل الأول على حرمة وعدم جواز مجالسة أهل البدع ويقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي: الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. هذا في تفسير القرطبي للآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في سورة هود. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. رواه اللالكائي في شرح أصول السنة. فالبدعة خطيرة جدا، فعلى المسلم أن يحذر من البدعة ومن أهل البدع أيضا. فالبدعة كما قال ابن القيم رحمه الله: أصل كل شر يعود إلى البدع. ولو أن مضار الابتداع تقف عند المبتدع ولا تتعداه إلى غيره لهان الأمر، لكن مضار البدع منها ما يصيب المبتدع، ومنها ما يصيب أتباعه، ومنها ما يصيب الدين نفسه، ومنها ما يصيب الأمة والمجتمع والوطن. فإذا وقعت البدع والابتداع في أي بلد فهذا نذير شر. مضار البدع كثيرة جدا، لكن الوقت بقي 10 دقائق عن أذان العشاء، نترك الكلام في خطورة ومن مضار البدع وأسباب ظهورها للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من البدع، ويوفقنا وإياكم إلى الاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم ويوفق أمور ولاة أمورنا إلى الدروس المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.